فوا عجبا فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد تدل على أنه واحد نشهد أنك الواحد الأحد. كلنا شاهد تلك الصورة التي عرضتها وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، وتناقلتها كثير من المحطات والمجلات العالمية، حتى أن جو بايدن رئيس أمريكا ألقى خطابا خصيصا حول هذا الحدث وحول هذه الصورة. فماذا جاء في هذه الصورة؟ أيها الكرام، أعيروني السمع والأبصار والأفئدة، والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الصورة التقطها التلسكوب العملاق جيمس ويب، والذي بلغت تكلفته أكثر من 10 مليار دولار. هذا التلسكوب هو أكبر تلسكوب موجود على وجه الأرض الآن. ماذا جاء في الصورة؟ الصورة يقف أمامها المؤمن متأملا في عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى، يقف أمامها المؤمن ويقف أمام اسم الله العظيم فيخر ساجدا وباكيا بين يدي عظمته سبحانه وتعالى. عرضت الصورة آلافا من المجرات تبعد عن الأرض مليارات من السنين الضوئية، مليارات، وتعد هذه الصورة هي أعمق صورة للكون. مجرات تبعد عن الأرض مليارات من السنين الضوئية. وتعالوا بنا نمشي خطوة خطوة حتى نستوعب الأرقام التي سأقولها الآن. والله العظيم وأنا أحضر هذه الخطبة كاد عقلي ينفجر، شيء لا يتحمله العقل البشري، لا يتحمله. وسأعرض لكم جانبا صغيرا وأمثلة صغيرة عن هذه الأرقام وعن هذه المسافات العظيمة في هذا الكون العظيم. مجرات تبعد عن الأرض مليارات من السنين الضوئية. ماذا نعني بالسنة الضوئية؟ السنة الضوئية يعني المسافة التي يقطعها الضوء في سنة. الضوء يقطع في الثانية الواحدة 300,000 كيلومتر، 300,000 كيلومتر في الثانية الواحدة. فكم يقطع في السنة؟ طب إذا أردنا أن نحول هذه المسافة إلى الكيلومتر، إلى الكيلومتر، كم المسافة بالكيلومتر؟ السنة الضوئية كم تساوي بالكيلومتر؟ اسمعوا إلى هذا الرقم، 10 مليار أو 10,000 مليار كيلومتر. السنة الضوئية الواحدة 10,000 مليار كيلومتر. أقرب مجرة إلى الأرض أقرب مجرة عملاقة، أقرب مجرة عملاقة إلى الأرض وإلى مجرتنا درب التبانة، تسمى بمجرة المرأة المسلسلة. المرأة المسلسلة تبعد عن الأرض 2.5 مليون سنة ضوئية. أنا ما أقول مليار، 2.5 مليون سنة ضوئية، يعني كم كيلومتر؟ 25,000 مليار كيلومتر. طب إذا أردنا أن نسافر إلى هذه المجرة بطائرة تسير 1,000 كيلومتر في الساعة تقريبا بسرعة الصوت، سرعة الصوت 1,200 تقريبا، طائرة تسير بسرعة 1,000 كيلومتر، إذا أردنا أن نسافر بهذه الطائرة إلى مجرة المرأة المسلسلة التي تبعد 2.5 مليون سنة ضوئية، كم نحتاج من السنين؟ كم تتخيلون عباد الله؟ نحتاج إلى 2,800 مليار سنة. وحدوا الله، بدنا 2,800 مليار سنة حتى نصل إلى أقرب مجرة. وإذا بدنا نرجع 2,800 بدنا ديش 5,600 مليار سنة. هذا أقرب، هذه أقرب مجرة المرأة المسلسلة. اكتشفوا مجرات تبعد عن الأرض 13 مليار سنة ضوئية و20 مليار سنة ضوئية. الله أكبر، سبحانك ربي ما أعظمك. الشمس أكبر من الأرض بكم مرة؟ 1,300,000 مرة. يعني الأرض أمام الشمس كنقطة. اكتشفوا نجم الآن أكبر من الشمس 1,000,000 مرة، يعني الشمس أمام هذا النجم كنقطة. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. هذه الصورة تعرض آلاف المجرات وهي على شكل نقاط، تراها نقاط في السماء، نقطة نقطة. مع أن المجرة، ما معنى مجرة؟ هي تجمع عظيم لمليارات من النجوم والكواكب. يعني المجرة هي تجمع مليارات بل تريليونات من النجوم والكواكب. مجرتنا درب التبانة طولها 100,000 سنة ضوئية. مجرتنا، اكتشفوا مجرة أكبر من مجرتنا 150 مرة. سبحان الله، شيء عجيب. وهذه المجرات تجري في السماء بسرعة لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى، سرعة هائلة. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى. يقول كمال البسيوني وهو كبير مديري الهندسة في وكالة ناسا، يقول هذه الصورة الملتقطة هي عبارة عن قطعة من السماء، هي مو كل السماء، هذه قطعة من السماء، وهي بالنسبة للكون كحبة رمل، كحبة غبار أمام الكون. سبحان الله، أنا رأيت يعني أحد العلماء يعني الأجانب الكفار أمسك حفنة من التراب هكذا أمام المذيع وقال هذه الصورة وهذه المجرات التي نراها بالآلاف، ثم قام بنثر التراب، قال ما هي إلا كحبة رمل في صحراء واسعة. نحن نقول هذا الكلام وما زلنا أين يا عباد الله؟ في السماء الدنيا. مليارات مليارات المجرات المكتشفة الآن، وما خفي أعظم، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. العلماء يقولون نحن نرى هذه المجرات في الصورة، ولكن ربما هذه المجرات الآن ليست موجودة. كيف هذا الكلام؟ نحن ما قلنا الضوء يقطع 300 ألف كيلومتر في الثانية وبده كذا وكذا مليار سنة ليصل. ممكن أنت الآن تشاهد نجم الآن وصل ضوءه إلينا بعد مليارات السنين، يعني الآن غير موجود، ممكن انفجر، ممكن انتهى، مات، وهكذا. الآن وصل ضوءه إلينا بعد مليارات السنين. الشمس لما تطلع تحتاج كم من الوقت حتى يصل الضوء إلينا؟ 8 دقائق. تخيل، الله تبارك وتعالى قال: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. لقسم لو تعلمون عظيم. هذا وما زلنا في السماء الدنيا، هذا الكلام كله في السماء الدنيا. طب كم سماء عندنا؟ 7 سماوات. هناك السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، ثم بعد ذلك الكرسي، ثم العرش. وما السماوات 7 والأراضين 7 أمام الكرسي إلا كحلقة مثل السوارة أو خاتم ألقيت في أرض فلا في الصحراء. وما الكرسي أمام العرش إلا كحلقة ألقيت في أرض فلا. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى منكبه مسيرة 700 عام. مسيرة 700 عام، فكم طوله؟ جبريل عليه السلام رآه نبينا عليه الصلاة والسلام له 600 جناح سادا الأفق ما بين المشرق والمغرب، ما بين السماء والأرض، 600 جناح. بطرف جناحه رفع قرى قوم لوط إلى السماء، 7 قرى بطرف جناحه رفعها إلى السماء ثم قلبها. سبحان الله العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أطت السماء. أطت هو الصوت الذي يخرج عند الثقل، الثقل يعني صدر لها صوت من ثقلها ومن الوزن. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله سبحانه وتعالى. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. هذا خلق الله، فكيف الخالق سبحانه وتعالى؟ قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. السماوات 7، الأراضين، هذا الكون كله في قبضة الله يوم القيامة سبحانه وتعالى. والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا معنى الله أكبر، هذا معنى اسم الله العظيم. علي ابن الحسين زين العابدين رحمه الله تعالى كان إذا توضأ اصفر لونه، فيسألونه عن السبب ذلك، لماذا يصفر لونك؟ فيقول: أتدرون بين يدي من سأقف الآن؟ أتدرون بين يدي من سأقف الآن؟ بين يدي العظيم سبحانه وتعالى. يستشعرون اسم الله العظيم، يستشعرون اسم الله الكبير سبحانه وتعالى. فوا عجبا، فوا عجبا، كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد؟ وله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، تدل على أنه واحد. نشهد أنك الواحد الأحد، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى ميقات ربه قال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، طلب من الله أن ينظر إليه، قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني، يعني في الدنيا، أما في الآخرة سيراه عباده المؤمنون في الجنة إن شاء الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. قال لن تراني لأنك لن تتحمل رؤيتي، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، الجبل تفتت وتكسر، لم يتحمل نور الله سبحانه وتعالى. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، صعق موسى من هول ما رأى. فلما أفاق قال سبحانك، قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين سبحانه وتعالى. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. الله تبارك وتعالى دعانا إلى التفكر في خلقه، إلى التفكر في هذا الكون العظيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، إنه على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم قنا عذاب النار. سبحانك ما أعظمك يا ربنا يا حبيبنا يا سيدنا يا إلهنا. اللهم إنا نشهد أنك الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فوا عجبا كيف يعصيه العاصي أم كيف يجحده الجاحد. وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد. سئل أعرابي كيف عرفت ربك، هذا أعرابي لا نبرف في سور ولا معه شهادة الدكتوراه ولا أبدا. سئل أعرابي كيف عرفت ربك فقال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، يعني في حد ماشي من هون. فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج أفلا تدل على العليم الخبير، أفلا تدل على العظيم سبحانه وتعالى. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. هذا الكون رسالة مفتوحة للجميع، كل شيء في هذا الكون يدل على الخالق سبحانه وتعالى. فهل هذه الوكالات والمحطات التي نقلت الخبر قالت أن هذا من عظيم خلق الله تبارك وتعالى؟ ماذا قال جو بايدن في مقابلته الصحفية؟ قال هذا دليل على أنه لا يوجد شيء مستحيل على أمريكا، هذا دليل على أن أمريكا لا يعجزها شيء. هذه ترجمة حرفية لكلامه، هذا دليل على أن أمريكا لا يعجزها شيء. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قلوب عليها أقفالها مقفلة. سبحان الله، الأعرابي عرف ربه، وهؤلاء العلماء الذين صوروا هذه الصورة قالوا أن هذا من إنجازات أمريكا، ولم يقل واحد منهم أن هذا من خلق الله تبارك وتعالى. سبحان الله. قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. مو أنتم ما بيعجزكم شيء، ادرأوا عن أنفسكم الموت، ادرأوا عن أنفسكم الحرائق والأعاصير والفيضانات والأمراض. وخلق الإنسان ضعيفا، الإنسان ضعيف أمام هذا الخالق العظيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. يا إخواني احرصوا على متابعة المقاطع التي تعرض هذه الأمور العلمية، الإعجاز العلمي والاكتشافات الحديثة، فهي تزيد من هيبة الله تبارك وتعالى في القلوب، تزيد من تعظيم الله تبارك وتعالى في القلوب. اللهم اجعلنا من المعظمين لك، اللهم اجعلنا من الخاشعين الطائعين العابدين لك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم.